إلى قتله. وهذا أخيرا يقول منها جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث. وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام أعطه. وهذا ليس بشيء. والصواب ما قاله الجماهير ولو كان ثوبا ولو كان يعني قليلا. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. إذا أراد أن يأخذ زوجتك هذا ما في خلاف، هو حرام يعطاه. أما المال فجائز. أما المال لك أن تقاتل، وإن سمحت نفسك أعطيته ليس واجبا عليك. هكذا قرروا. وأما الحريم فإنه لا يسمح بأي وجه كان إلا إذا تغلبك وأخذها، وإلا فلا يجوز لك أن تعطيه. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف بين العلماء. والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة، هكذا قال قول النووي. والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة، هذا مذهبه، تحدث عن مذهب الشافعي. والأرجح أنه واجب بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تعطيه، وقوله قاتله. لو كان جائزا لما أمر بمقاتلته. قال القرطبي رحمه الله قول لا تعطيه وقاتله دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطى شيئا له بال من المال إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن، لا قليلا ولا كثيرا إلى آخره. قال ومن المسائل المتعلقة بهذا أيضا هو المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال كن، يعني فلما ذكر في المقاتلة وإن دخلوا عليك بيتك يعني إلى آخر ما قال، يعني قال كن أنت المقتول، العبد المقتول، هناك أمر بأن يستسلم ويقتل ولا يدافع، وهنا أمر حتى بالمال، المال قليل، ومع ذلك قال دافع وقاتل، إما تموت إما تقتل. وهناك قال بنفسك حتى نفسك إذا دخلوا عليك ادخل بيتك، وإن دخلوا عليك فكن كذا وكن كذا، ورتب له. هذا الجمع بين هذه الأحاديث يكون بصنفين، إن هناك زمن يعني وضع المسلمين أو وضع الناس على طبيعتها وعلى طبيعته، وهم آمنون وهم كذا يعني على العادة. ففي مثل تلك الأيام إذا اعتدى عليك معتد عرف أن هذا ظالم وأنت مظلوم، ففي تلك الحالات تدافع، إما تموت إما تقتل. وهناك أمور تختبط أمور المسلمين بحيث أنه يتغلب هذا على هذا وهذا هذا، هذا يوم يكون أمير وهذا يكون يموت في اليوم الثاني إلى آخره، فتن عامة العباد والبلاد. في مثل تلك الحالة استسلم، لا تقاتل، ابتعد عن الفتن كلها، عن أهل الفتن كلها من الجانبين، وإن جاءوك وطلبوا أن يقتلوك فكن خير قتيل. فهذا في أيام الفتنة، محمله هذا في أيام الفتنة. في أيام الفتنة اختلف العلماء يعني هل يجب الاستسلام أم يجوز القتال، في خلاف، لكن محمل الأحاديث هو هذا. إذا كان الأمر متبينا المحق والمبطل ففي مثل تلك الحالة لك أن تدافع عن مالك وحريمك ونفسك. وإذا كان الأمر مختبط يعني الحابل بالنابل ولم يتبين صاحب الحق، كل يريد أنه صاحب حق ولا يتبين لك شيء، لا تكن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كن حرس بيتك، وإن دخلوا عليك وقتلوك فاستسلم. هذا هو محمل، وسيأتي هذا في كتاب الفتن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني حسن بن علي حلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظ متقاربة. قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا نجري قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. أولا رجال الإسلام ثمانية، الحسن بن علي الحلواني أعلم الطبقة الحادية عشرة تقدم هذا، الثاني إسحاق بن منصور الكوسي من الطبقة الحادية عشرة أيضا تقدم، والثالث محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري من الطبقة الحادية عشرة مثلهم، الرابع عبد الرزاق بن حمام الصنعاني أبو بكر وهذا من التاسعة. والخامس ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصوب إلى جده، وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد، ومن الطبقة السادسة. السادس سليمان الأحول، سليمان ابن أبي مسلم، سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول، خال ابن أبي نجية، قيل اسم أبي عبد الله ثقة من الخامسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. السابع ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن، هو ثابت بن عياض، ثابت ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال مسعود ثابت بن الأحنف بن عياض ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. الثامن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنه، ولطائف الإسلام أنه من سداسية المصنف، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ومن أن رجال رجال جماعة، ومن أن في رواية تابعين أن تابعي، ومن أن قوله ألفاظ متقاربة أي أن ألفاظ حديث الشيوخ الثلاثة متقاربة، وقوله قال إسحاق بن منصور أخبرنا مقول قال، وقال آخران قال حسن الحواني ومحمد بن رافع، وقوله حدثنا عبد الرزاق مقول قال. هذا معناه تنازع في العاملان، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم لا أسرة لا أسرة. يقول المالك هكذا، هو في الحقيقة أن قوله عبد الرزاق تنازعه العاملان، وهما أخبرنا وحدثنا، إذن هذا يسمى من باب التنازع. ومن أن الصحابي أحد العبادلة الأربعة، وأول من رمى بالسهمين في سبيل الله، وأحد فقهاء الصحابة والمشهور بالفتوى والرواية، بالفتوى والرواية رضي الله عنه. قال ماذا قال أخبره، أي أخبر سليمان الأحول ماذا أخبره، أنه لما كان وهذا تبتدي جملتين وجد الثانية ما أن وجدوا لهما، لما فتح اللام وتشديد الميم حرف وجود لوجود، بس يبوي يقول حرف وجوب لوجوب تدخل على الماضي فتقتضي جملتين، وجد الثانية ما عند وجود إلهما، نحو لما جاءني أكرمت وزعم السراج تبيع الفارسي ومشني وجماعة عنها ظرف بمعنى حين، وابن مالك يقول معنى إذا. وإلى هذا أشار شيخ عبد الباسط المناشي رحمه الله في نظم المغني. والثاني من أوجهها أن تلزم لماضيين ربطت بينهما حرف وجود لوجود، أو فقل حرف وجوب لوجوب فكمل. والفارسي كونها ظرفا زعم، فذمن شني مثل حين قد حكم، ومثل مثل حين قد حكم، ومثل إذ جعلها، ومثل إذ جعلها ابن مالك وابن خروف سد كل مسلك، يعني أبا معنى بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان، هو عنبسة بن أبي سفيان أخو معاوية. فهذا ما كان وسببه ما كان، أي الشيء الذي حصل ووقع من العداوة، وسبب ذلك أن عنبسة بن أبي سفيان كان عاملا على الطائف من قبل أخي معاوية بن أبي سفيان، وكان لآل عمرو بن العاص بستان هناك، عبد الله بن عمرو بن العاص وذووه كان لهم بستان، وحائط في الطائف، فأجرى عنبسة عينا من ماء ليسقي بها أرضا، كان له أرض، هذا أمير الطائف، كان له أرض وأراد أن يجري عينه على أرض عبد الله بن عمرو على بستانه يخرب عليهم، فماذا أرضا فدنا من حيط آل عمرو، فأراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى الأرض، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح يقاتلون يدافعون عن مالهم، وقال والله لا تخرقون حيطنا حتى لا يبقى منا أحد نموت عليه، وتأهب الفريقان للقتال، وهذا معنى قوله تسيروا، معناه أي تهيأ كل من عنبسة وأتباعه وعبد الله بن عمرو ومواليه وتأهبوا واستعدوا، لماذا للقتال؟ لمقاتلة بعضهم بعضا. فركب خالد بن العاص من هشام بن مغيرة المخزومي، قتل أبوه يوم بدر، قال مسعود بن حبان أسلم والفتح خالد هذا وأقام مكة، قال في الإصابة، وقالوا إن عمر رضي الله عنه استعمل خالد بن العاص هذا على مكة بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكذلك استعمله عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أراد أورد حديث مسلم هذا ثم قال وهذا يدل على أن خالد بن عاص تأخر إلى خلافة معاوية. خالد تنبيه, خالد بن العاص هذا ليس عمًا لعبد الله بن عمرو بن العاص, وإنما نبهت عليه وإن كان واضحا من نسبه لئلا يقع الاشتباه بسبب اتفاق اسم الآب على من غفل عن الجد فلا تكون غافلا. قال إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد, أي وعظ خالد بن العاص عبد الله بن عمرو ماذا قال له, فقال ماذا قال له يعني معناه, والمعنى هنا أمر خالد بن العاص عبد الله بن عمرو بأن يطيع الأمير ولا يخالفه ما طلب من هذا أمير الطائف, وأنت يعني مأمور فلماذا يعني تعصي أمر أميرك, يعني نصيحة لتهدئ الأمور. فماذا قال عبد الله بن عمرو؟ فقال عبد الله بن عمرو أما أداة استفتاء, أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد, هذا هو محل الشاهد الباب, يعني مع أن نموت حتى نكون شهداء, وليس هذا من الباب الطاعة له, بل نحن نموت ونقاتله, هكذا قال. قال الحافظ ماذا؟ هنا يقول من قتل دون ماله فهو شهيد, قال إسماعيلي, وكذا أخرجه البخاري كأن كتبه من حفظه وحدث به مقري من حفظه فجاء بأعلى اللفظ المشروع إلا فقد رواه الجماعات عن مقري بلفظه من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. قال ومن أتى به على غير اللفظ الذي أكيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيه مثل دعائه, وكذلك ما زاده من قول مظلوما فإنه لا بد من هذا القيد, وساقه من طريق دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام. قال حافظ كذلك أخرجه النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن مقري, كذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبري. نعم للحديث طريق أخرى عن كلمة أخرجها النسائي باللفظ المشهور, وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو, وفي روايته قصة قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان الآخر, قال وأشار بقول ما كان إلى ما بينه حيوة في روايته مشار إليها, فإن أولها أن عملا لمعاوية أجر عينا من ماء ليسقي بها أرضا فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرقه إلى آخره. وقال وامتنع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يقول علي من الضرر, فلا حجة في لمن عارض به حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أراد أن يضع جذعه على جدار جاره, يعني هذا الحديث في الحقيقة يعني بعض الناس يعني يعارض بهذا الحديث الحديث المشهور لا يمنع جار جاره, لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه, وفي بعض الرواية خشبه الجمع أن يضع على جداره, فهذا الحديث يجب عليه أن يسمح لجاره أن يضع خشبه وإن كان خرق للجدار أو وضع عليه وشغل له مستمر, فهل هذا يعني إن هذا من من من واجبه, ليس من من كونه لكونه أميره فقط, بل من واجب الجار للجار أن يسمح له أن يفتح خطا أو شو اسمه مسيل الماء إلى أرضه حتى يعني يحصل له الماء, أليس هذا يعارض هذا الحديث؟ فأنا أقول إن هذا لا يتناول ذلك لأن هذا مختلف, وضع الخشب على الجدار ما في ضرر, ما في ضرر, يضع خشبه على جدارك ما في ضرر, وأما هذا فربما كما يراه هو إنه يتضرر بصاحب البستان, البستان يعني يذهب بالماء ويخرب عليه فيحتمل أن يلحقه الضرر, فإذا لا تنافي أو لا يعارض هذا الحديث ذلك الحديث. حاصل ما أشار إليه أن ظاهر هذا الحديث وعارضه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره, ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معارضين والله لأرمين بها بين أكتافي, لفظ البخاري. فهذا يجب أن يأذن الجار لجاره في وضع خشبة, وحديث ابن عمرو رضي الله عنهما يعني يبيح المنع بل القتال عليه. والجواب أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشروط بعدم تضرر صاحب الجدار, من أين أخذنا هذا؟ من الأدلة الأخرى, من الأدلة الأخرى, الأدلة الأخرى أدلة الشرعية لا ضرر ولا ضرار, هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يعني أنه إذا قال لك لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة في جداره أن يتضرر هو بذلك, إنما المراد إذا كان في ساعته لا يتضرر صاحب البيت صاحب الجدار, وذاك بحاجة وسأله أن يضع خشبة أو خشبا على ذلك الجدار لا يمنعه. لماذا؟ لأنه بسبب ذلك ما لحقه ضرر، فهذا هو محمل الأمر. أما إذا تضرر أنت واسمح لجارك فهذا لا يقول. لماذا؟ لحديثي لا ضرر ولا ضرار. قال فإن فأما إذا تضرر فلا يجب على حديثي لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث صحيح. والضرر هنا موجود لأنه إذا ثقب الجدار لمرور الماء لا يسد ذلك الثقب، لا يسد ذلك الثقب شيء، فيتضرر صاحبه بدخول الحيوانات ونحوها فيه بخلاف وضع الخشبة، لأنه لو ثقب شيء منه لسدته الخشبة. لو خرق في الجدار شيئا يكون يعني مسدود بالخشبة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه خاص بالجار وليس عنبسة جارا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه الله تعالى عنه. فإذا نجمع بهذا الجمع ونتخلص من الإشكال بينهما، نقول ما يلحقه ضرر. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه وبالسند متصل. مؤلف رحمه الله تعالى قال وحدثنيه، أي هذا الحديث المتقدم، محمد بن حاتم بن ميمون المروزي قال حدثنا محمد بن بكر بغدادي الأصلي، تقدم عنه محمد بن بكر بن عثمان البرساني طبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 56 حديثا. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرج النبيل والتاسعة كلاهما عن ابن جريج، كلاهما الضمير يرجع على من؟ على ما قبل التحويل وأخير السند الثاني. كلاهما هذا الضمير يرجع إيش؟ على محمد بن بكر وعلى أبي عاصم، وعلى أبي عاصم الأخير ملتقى الإسنادين. كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، هكذا بسند ابن جريج الماد، وهو عن سليمان الأحولي عن ثابت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مثله، مثل المتن الماضي. وقد سبق ما قيل في الفرق بينه وبين النحوي وما فيه الاعتراض. فلا تنسى تنبيه رواية محمد بن بكر عن ابن جريج التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو عن بسة بن أبي سفيان ما كان وتيسر للقتال، فركب خالد بن العاصي إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد؟ قال عبد الرزاق من قتل على مال فهو شهيد. وأما رواية أبي عاصم فلم أجد من ساقها بتمامها معنا. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ باب استحقاق الوالي الغاشي لرعيته الناس. الوالي أي المتولي لأمور المسلمين، الغاش الذي يغشهم ولا ينصحهم ويرشدهم إلى ما في صلاح الدنيا والآخرة، فهذا لأن النار. والسلام المتصل قال حدثنا شيبان وفرق قال حدثنا أبو الأشهاب عن الحسني أنه قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أولا إسناد الحديث أربعة، شيبان وفروخ الأبولي أقول له قرية من قرى مصر البصرة، وهو من الطبقة من صغار الطبقة التاسعة. الثاني أبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان السعدي العطاردي البصري الخزاز الأعمام الشرمي كنيته ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث فقط. والثالث من هو؟ الحسن ابن أبي الحسن البصري الطبقة الثالثة. الرابع معقل بن يسار المزني هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. من لطائف الإسلام أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو 13 من رباعيات الكتاب. والإسناد التالي خماسي أنزل منه بدرجة، والذي يليه سداسي أنزل منه بدرجة، وكذا الأخير. ومنها أن رجال جماعة غير شيخي فتفرد به هو وأبو داود والنسائي، ومنها أنه مسلسل بالبصريين وشيخ أبولي وهي محلة بالبصرة. ومن أن أبا الأشهاب مشهور أشهابي مشهور بكنية هذه الكنية، ولا يوجد في الكتب الستة من يكنى بها غيره، لا يوجد في الكتب الستة أبو الأشهاب، إنما أبو شهاب أو أبو شهاب موجود. ومن أن أبا الأشهاب والصحابي هذا أول محدث كريمة في الكتاب. شرح الحديث عن الحسن بصي أنه قال عاد أي زار معناه، عاد أي زار عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف بن زياد بن أبي سفيان، وقال زياد بن أبي هذا ولده زياد بن أبي، وابن سمية قوله ابن سمية أمير العراق بعد أبيه زياد، قال ابن معين وقوله عبيد الله بن مرجانة وهي أمه، قال غير وكانت مجوسية وكنيته أبو حفص وقد سكن إلى آخره هذا، وكانت جرأة إدام على سفك الدماء، قتل خلقا كثيرا صبرا وكان سفيها شديدا، وهكذا كانوا يصفونه، وليس من رواة الحديث. معقل بن يسار هذا المزني الصحابي رضي الله تعالى عنه عاده في مرضه الذي مات فيه، توفي فيه أي بالبصرة، فقال معقل ما يعني معقل هو المريض، معقل هذا الأمير جاء يزوره يعوده، فلما جاء وأيقن أن حياته انتهت أراد أن يزوده بهذا الحديث. قبل هذا كان منعه خوفا لأنه خوف السطوة يقتله ويضربه، فلذلك منعه له. فلما أيقن أنه يموت قال له اليوم سأزودك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معقل إني محدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. فيخاف سطوة هذا ماذا قال ماذا قال. وقد أخرج الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن قال لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا، وفينا عبد الله بن مغفل المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له انتهي عما أراك تصنع. هذا الصحابي عبد الله بن مغفل ليس عبد الله بن معكين، هذا واحد ثاني. انتهي عما أراك تصنع، فقال له وما أنت وذاك، إيش دخلك في شأني يعني وما أنت وذاك. قال ثم خرج إلى المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس، ليش كلمته كذا؟ فقال إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم قام فما لبث أن مرض ومرضه الذي توفي فيه، فأتى عبيد الله بن زياد يعوده فذكر نحو حديث الباب، فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابية عبد الله بن معكين وعبد الله بن مغفل كلاهما صحابيان وكانا في البصرة، وهذا يعني معناه واقعتان. هذا قال له وهذا قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله أن يستحفظه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش، والحال أنه غاش برعيته أي غير ناصح لهم يعني ما يصيب من مصالح الدنيا والآخرة، يعني ما يوجههم إلى ذلك إلا حرم الله عليه الجنة، يعني معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة معه. في رواية أبي المليح الآتية ما من أمير يلي أمير المسلم أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية البخاري من طريق أبي نعيم أبي الأشهاب ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وهذه كلها تؤول كما أولت الأحاديث السابقة، تحريم الجنة له تأويلات، تحريم الجنة على مثل هذا يعني كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وتحريم الجنة إما أن أراد به التحريم الأول، تحريم مؤقت يعني، تحريم مؤقت يعني إذا جازاه الله تعالى يحرم حتى ينتهي جريمته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى برأفته ورحمته فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ما بين الشرق والغرب، ما بين الأفق عن باب التوبة ساعته، وأمر وحث عباده ورغبهم في ذلك إلى أن تنتهي بهم الحياة. فماذا تعمل عملا كبيرة صغيرة وتقول اللهم اغفر لي، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فأنا غفرت له، الله تعمل ثم تقول اللهم اغفر لي، يقول إن عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب وسامع إلى آخره، اعمل ما تشاء فأنا أغفرها لك، وهكذا وعده وسعة رحمته. فكل بسبب قولك استغفر الله اللهم اغفر لي محيت ست الظهر. هذا كله في الدنيا. في الدنيا غسل النجاسة بالماء وغسل الذنوب بالاستغفار، انتهى انتهت المشكلة. فهذا المجرم الذي عاش طول سنين عديدة ثم جاءه الموت ولم يرجع عما عن جريمته ومات على ذلك، التقصير لا يكون لا بالماء ولا بالاستغفار، إنما بنار جهنم. يعني نار جهنم عوض عن طهارة في الدنيا. فمن أبى طهارة الدنيا بالماء والاستغفار فسيطهر عن ذنوبه بنار جهنم، وذلك حتى يتطهر يدخله جهنم ويبقى. فإذا تطهر من الوسخ، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر نقي، فينقى من ذنوبه مهما كانت بلغت ذنوبه إلا الشرك فقط. إذن معنى ذلك حرم هذه الأيام حتى يتطهر، حرم من دخول الجنة. وهذا أيضا يعني تحيط به أمور شتى، بحيث أن الله سبحانه وتعالى ربما يرحمه فضلا منه وجودا ولا يدخله، وربما يوجد هناك من إخوانه من مشايخه من أقاربه الصالحين يشفعون له ويسامحه، وربما تكون له حسنات يعني تكافئ هذه ويسامحه. هذه كلها محتملات. ومع ذلك نقول، لا نقول كما تقول الخوارج إن أصحاب الكبائر مؤبدين، هذه النصوص يعتمدون على هذه، الخوارج يعتمدون على مثل هذه، إلا حرم الله على الجنة يقولون ما فيه مؤبد. هذا غلط، غلط منهم. بل الصواب أن التأبيد، أن تحريم الجنة إما يكون يعني مؤقتا وإما يكون مؤبدا، والمؤبد لا يكون إلا لمن عاند حكم الله وارتد عن الإسلام واستباح الحرام، واستباحة الحرام هذا ارتداد عن الإسلام. فإذا إنسان ارتكب جريمة وقالوا له هذا معصية، قال لا أنا ما أبالي، ما أبالي بأمر الله، خلاص ارتد عن الإسلام. إذن هذا دخول تحريم مؤبد، هذا مثل هذا. لكن أما ارتكاب مثل هذه غش الرعية وما إلى ذلك من الكبائر، فإذا لم يتبع عنها العبد في الدنيا فإنه سوف يعذب وسوف يحرم من دخول الجنة إلى أن تنتهي جريمته بتطهيره بنار جهنم. ولذلك يقال أن جهنم التي يدخلها المؤمنون أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب هذه غير جهنم التي فيها يعني أخصأوا فيها ولا تكلمون، هذه غيرها، هذه أعلى طبقات جهنم وتكون أخف من ذلك. بل ورد أنهم يموتون فيها إلى أن تنتهي مدتهم، ثم يعني رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أكثر من أن وحصر. وعلى كل حال مثل هذه النصوص التي اعتمد عليها الخوارج لا وجه لها في ذلك. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان تحريم الغش وأنه ينافي الإيمان، وهذا هو وجه لمطابقة الإرادة هنا. لماذا أورد مصنف هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ لأنه ينافيه والشيء وعرفه جدي. ومنها بيان استحقاق الوالي الغاشي لرعية النار بغش، ومنها ما قاله أبو عوانة رحمه الله بعد تخريج الحديث في هذا الحديث دليل على أن العاصية يستوجب لعصيانه النار إلا أن يلقى الله وهو تائب، فإن لم يفعل فهو بمشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا هو الذي نعتقده في مثل هذه الأحاديث النصوص الوعيدية لأصحاب الكبائر يأتت المشيئة. قال ومن أن في قوله يموت يوم يموت وغاش إشارة إلى أنه لو تاب قبل الموت قبلت توبته، لو تاب قبل الموت قبلت توبته، قبل الموت قبل إيه؟ قبل معاينة عذاب ملائكة العذاب، هذا ينفعه. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب معناه ليس قريب إلى المعصية وقت المعصية، تعصي الآن وتتوب وعقبها، بل معنى القريب مدة الحياة، مدة الحياة. إذا الإنسان عصى ربه وتاب ما بين تلك يعني المعصية وقرب أجله حتى لا يعين يسمى قريبا، بدليل الآية التي بعدها وهي إيش قالت بعد ذلك؟ وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ إني تبت الآن وللذين يموتون كفار. بين ذلك أن القرب عبارة عن الحياة كلها. فإذا الإنسان في أول عمره وبعد أن جرى عليه قلم التكليف عصى ثم امتد إلى آخر حياته قبل أن يعين، نقول إنه تاب عن قريب. هذا هو معنى قريب، ليس المراد عن قريب. هو العبد مأمور بأن كلما أذنب ذنبا العودة والتوبة في حينها هذا واجبه، لكن لو قصر في ذلك وامتد يقال إيه تاب من قريب. فلو مات هذا الغاش قبل أن يموت قبل أن يعين العذاب، يعني تاب عن ذلك ونصح لهم واستسمحهم مثلا في مثل ذلك، هذا ينفعه. قال رحمه الله تعالى: ومن بيان فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قام بتبرئة ذمته عن آفة كتمان العلم مع علمه بقساوة هذا الوالي وعدم انتفاع بالموعظة، لكنه أراد أن يبلغ هذا الحديث العظيم إلى الأمة حتى تكون على بينة من أمره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الآية. والسنة المتصقة على حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن أنه قال: دخل عبيد الله بن زياد على ماكل بن يسار رضي الله تعالى عنه وهو وجيع فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني قبل ذلك قبل هذا اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو قال: لم أكن لأحدثك. أنت معروف، كيف أحدثك؟ يقول له: لماذا لم تحدثني قبل هذا اليوم؟ وقال له: أنت تعرف سبب عدم تحديثك، لأنه يخشى نطشه. وماذا؟ والحديث هذا والسند هم 6-5: يحيى بن يحيى، التميمي النسابوري، يزيد بن زريع، ريحانة البصرة، يونس بن عبيد، الطبقة 5. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بفقهاء الزهاد العباد، فكلهم فقهاء زهاد عباد. ومما قيل في رواية يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع ما ذكره الحسن بن سفيان قال: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع قلنا: ريحانة أهل خراسان عن ريحانة أهل العراق. هكذا ما شاء الله كلاهما كان إمامين. وهذا يحيى بن يحيى كان صديقا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى النسابوري. يحيى بن يحيى الليثي وهو راوي الموطأ المشهور، هذا الموطأ رواية يحيى بن يحيى، يقول: حدثنا يحيى بن يحيى ولده عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا مالك. الموطأ هكذا يحيى بن يحيى، هذا غير يحيى بن يحيى، وهذا أيضا تلميذ مالك. يحيى بن يحيى هذا التميمي النسابوري، وذاك الليثي الأندلسي. هذا لا رواية له في الكتب الستة، وإنما يذكرونه لما لا يسمونه تمييز. ليش يميزون من له رواية في الكتب الستة ومن ليس له؟ لئلا يلتبس، لأن كليهما يرويان عن مالك، فلذلك يقولون كتبوا قبل اسمه تمييز. وهذا يحيى بن يحيى ما شاء الله، يعني معظم الكتب أصحاب الكتب الستة روى عنه. من الذي لم يروي عنه؟ تقريبا ابن ماجه او يعني احدهم لم يروي عنه، الا معظمهم يروي عنه هي يحيى بن يحيى. وقالوا انه لما دنا اجله اوصى بان تعطى ثيابه لاحمد بن حنبل لانه يحبه، فلما مات اتوا بثيابه من نيسابور الى بغداد، والثياب الافغاني لما جاء إلى بغداد أخذ ما يلائمه وقال: هذه ليست من لباس قومي، وردها لباس أحمد، لأن لباس الشرقي يخالف لباس هؤلاء. فلذلك أخذ بعض ما يعني ارتحت نفسه له ورد غيره وقال: هذا ليس من لباس بغداد. قال ماذا؟ وبالسند المتصل قال: حدثنا وحدثني قاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام أنه قال: قال الحسن: كنا عند معكل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معكل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر معنى حديثهما. أولا قاسم بن زكريا هذا ورشي أبو محمد من الطبقة 11، حسين بن جعفي وحسين بن علي الجعفي من 9، زائدة بن قدامة من 7، هشام بن حسان القردوسي. فهنا فإن قلت كيف أخرج مصنف هذا الحديث من رواية هشام بن حسان عن الحسن وقد عرفت عنه في مقال أن في مقالا قلت إنما أخرج له متابعة لا أصالة، وقد رواه قبل هذا من رواية أبي الأشهاب ويونس بن عبيد وهما ثبتان على أن يونس من أثبت الناس في الحسن، فلا يضر الكلام في شام فتنبأ، يعني مثل هذه الأشياء تأتي لمتابعة ولا تضر ذلك، ولا تضر ذلك، ولا تضر بالرواية. لماذا؟ لأنه تقدم له بأسانيد يعني قوية. ثم قال ماذا؟ قال الحسن قال كنا عند معقل بن يسار، فيه هذا في تصريح من الحسن بأنه حضر القصة وسمع محاورة معقل رضي الله عنه مع عبيد الله. نعوده. ثم ذكر الضمير لمن؟ هشام الحسان، بمعنى حديث إمائي، بمعنى حديث أبي الأشهب ويونس بن عبيد، الضمير يرجع على أبي الأشهب ويونس بن عبيد. تم برواية هشام الحسني التي أحلها مصنف رحمه الله تعالى رضي الله عنه، أخرجها الطبراني في معجم الكبير، فقال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم نائلة الأصلهاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا وهب بن شريك قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عبد القدس بن الجواري أبو الحواري. هنا هكذا النسخة ولم يتبين لمن هو عبد القدس بن الجواري أبو الحواري، اللهم إلا أن يكون في تصحيح فليحرر، لكن استند صحيح من طريق وهب بن جرير عن هشام قال حدثنا هشام بن حسان عن حسن عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استرعاه الله رعية فماته غاشب لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا أبو غسان بن إسماعيل مالك ابن عبد الواحد بصري هذا من العاشرة قال حدثنا ومحمد المثنى وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال إسحاق أخبرنا وقال أخران حدثنا، تقدم قريبا هذا من باب التنازع. حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي معاذ بن معاذ بن نصر عن قتادة عن أبي المليح. أبو المليح هذا مشهور بكنيته أبو المليح بن أسامة، قيل اسمه عامر وقيل زيد بن أسامة بن عمير وقيل ابن عامر، في خلاف اسمه. أبو المليح هذا قال أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة إلا لم يدخل معهم الجنة وماذا؟ قال إسحاق وأخبرنا قال إيه إلا لم يدخل إيه معهم الجنة، وللطبراني في الأوسط إلا كبه الله على وجهه في النار. قال القرطبي رحمه الله قوله لم يدخل معهم الجنة ويشير إلى صحة ما ذكرناه من أنه لا يدخل الجنة في وقت من نوع. هذه الأشياء الرواية تعين ما سبق لنا من التأويل، وذلك أن هذا مؤول أن دخول أنه يمنع الدخول الأولي، هذه الرواية بينت ذلك إلا لم يدخل معهم الجنة إلا لم يدخل معهم الجنة، أما لنفسه معناه يدخل، يعني هم إذا دخلت رعيته الجنة يحرم لأنه في النار، أما بعد ذلك سيدخل. هذه إشارة إلى هذا التأويل كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، وهو تقييد للرواية الأخرى المطلقة التي لم يذكر فيها معهم. قال باب رفع الأمانة والإيمان من القلوب، باب رفع الأمانة والإيمان من القلوب، يعني كان الناس في أول ما جاء الإسلام يعني دخل الإيمان والأمانة معا في قلوبهم، ثم بعد ذلك خرج شيئا فشيئا وتناساه الناس، وهذا الحديث يحدث عن هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع بن الجراح قال وحدثنا أبو كريم محمد على تقدم قال حدثنا أبو معاوية عن العمشي سليمان مهران عن زيد بن وهب، زيد بن وهب الجهني أبو سليمان هذا مخضرم الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 11 حديثا، والثالث معنى الحذيفة حذيفة السابع حذيفة بن اليمان صحابي من صحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من خلاصيات مصنف رحمه الله ولو في شيخان إلى آخره. شرح الحديث عن الأعمش هكذا عنعنه الأعمش وهو مدلس، وقد تقدم الجواب عن هذا في شرح مقدمة فراجعوا عن زيد بن وهب الجهني عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. قال النووي رحمه الله معناه حدثنا حديثين في الأمانة، وإلا فروايات حذيفة رضي الله تعالى عنه كثيرة للصحيحين وغيرهما، يعني معنى ذلك حديثين. قال صاحب التحرير وعنا بأحد الحديثين قالوا حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وبالثاني قوله ثم حدثنا الرفيع الأمانة إلى آخر. قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما هما؟ الأمر الأول الذي رأه بعينه حدثنا أن الأمانة، أن الأمانة ما هي الأمانة هنا؟ الظاهر أن مراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى بعباده والعهد الذي أخذه عليهم، فهذا هو المراد هنا. نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، أي أصل قلوب الرجال، يعني معنى ذلك لما فتح الله تعالى قلوب عباده لتلقي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وانفتحت قلوبهم، أول ما دخل في قلوبهم الأمان، الأمانة. الأمانة تشمل كل أمور التكاليف، يعني معناه صدقوا بذلك ويعني وتمكن من قلوبهم. ثم نزل القرآن ووجد محلا، فوجد قلب خاليا فتمكن، فوجد محلا فتمكن ذلك القرآن كما يقول حذيفة رضي الله عنه، يعني معناه أنه تنور القلب بقبول الحق، قبول الأمانة، أمانة الله سبحانه وتعالى وقبول عهوده. ثم لما جاء القرآن وسمعوه لا تمكن من قلوبهم. فيقول حذيفة رضي الله عنه كما يشير إلى ذلك أن الناس الآن بعد الصحابة بالعكس، أولا يتعلمون القرآن ثم يحاولون في إدخال الأمانة في قلوبهم، ربما يدخلون وربما يدخلون. ونحن من الله علينا أولا دخل الأمانة دخلت في قلوبنا، ثم نزل القرآن ووجد محله. فإذا هذا يدل على فضل الصحابة على غيره، لأن إيمانهم يعني أصيل وليس شيئا ملصقا أتى من خارج، يعني وإنما هو إيمان نور على نور، يهدي الله النور من يشاء، نور المؤمن. الله سبحانه وتعالى خلق عباده وفطرهم على التوحيد، فهذا التوحيد الفطري إذا لم يعني إذا لم يناصره أو يعاونه الإيمان المكتسب لا ينفع. لماذا؟ لأنه سيأتيه هجوم من هنا ومن هنا ويخرجه عن طبيعته. أما هؤلاء كانت الإيمان في قلوبهم غريزة، ثم أزال الله تعالى حجوبها، ثم جاء الإيمان الوعي السماوي فدخل في ذلك فصار نورا على نور فانتفعوا بذلك. وأما الناس الآخرون فإنهم أولا محلهم ليس صالحا لقبول القرآن، فلما جاء القرآن لم يجد محلا، ربما يعني بمحاولة يجد وربما لا يجد، فهذا هو الفضل الذي بين الصحابة وبين من بعدهم. يقول ماذا؟ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قال القرطبي رحمه الله تعالى معنى إنزال الأمانة في القلوب أن الله تعالى جبل القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها لمستحقها، وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك، لا لأنها حسنة بذاتها كما يقوله المعتزلة. ثم نزل القرآن بعد أن تمكنت الأمانة في القلوب، فعالموا من القرآن وعالموا من السنة، أي فانتفعوا معناه، أي فانتفعوا. ولفظ البخاري من طريق الثوري عن عمي ثم عالموا من القرآن ثم عالموا من السنة. قال ماذا؟ ثم حدثنا، هذا الأمر الثاني عن رفع الأمانة، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه أنه ينتظره، هو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر. ماذا قال؟ قال ينام الرجل النومة، ينام نوم نوم هذا العادي طبيعي، فتقبض الأمانة من قلبه، الله أكبر، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها أثر الأمانة وهو ثمرة الإيمان. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصول بالحديث، مثل الوقت، مثل الوقت، الوقت هو الأثر اليسير، والأثر اليسير وهو سواد يسير، وقيل هو لون مخالف للون الذي كان قبله. يعني معنى ذلك أنه إذا كجمر دحريته إذا وضعت جمرا على رجلك أو يدك يتغير هذا تغيرا بسبب النار يعني هذا يسمى وقت يعني معناه محله الأمانة ذهبت لكن آثرها بقي شيئا قليلا وهذا أيضا يعني نوع ما ثم ينام النومة الثانية فتقبض الأمانة من قلبي فيظل آثرها مثل المجل المجل هو إذا عمل عمل الإنسان بيده تنتفخ يده وتأخذ ماء يعني عمل شاق يعني فهذا يسمى مجل فيه يعني داخله الجلود ترتفع تنتفخ وفي داخله ماء هذا يسمى مجل قال المجل أثر العمل باليد وعالج الإنسان به الإنسان الشيء حتى تغلظ جلودها هذا مجل كجمر دحريته على رجلك جمر أخذته ودحريته على رجلك زحلقته على فنافطة أي نافطة رجلك جلدك يعني فنافطة معناه أي قرحت ومجلت رجلك تنبي إنما ذكر الضمير فيه وفي قوله فتراه منتبرا وإن كانت الرجل مؤنثة كما أسلفنا في بارة المصرح بتأويله بالعضو أو بالموضع المدحرج عليه الجمر قال فتراه منتبرا فترى ذلك الموضع منتبرا أي مرتفعا منتفخا بسبب أنه أصابت له النار بحرها منتبرا وليس فيه شيء معنى ذلك إذا رأيت المكان فهو مرتفع لكن لو بحثت مثلا وأزلت جلده ما في شيء داخله إلا الماء انتفاخ فقط ومعنى ذلك أن الأمانة محلها موجود إذا رأيتها كأنها موجودة ولكن إذا فتشت فيها ما لا تجد في أثرا كما لا تجد في أثر في عمل في رجلك أو في يدك شيئا معتبرا وليس في شيء ثم أخذ الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل حذيفة حصن فلماذا ليوريه كيف دحرج النار فدحرجه على رجله هكذا يعني هذا من باب الإضاحة بالإضاحة فأصبح الناس ما هي النتائج على هذا يترتب على هذا إذا ذهبت الأمانة هكذا فأصبح الناس يتبايعون لا يكاد يؤدي الأمانة لا يكاد يؤدي الأمانة يعني معناه لا يكاد أحد يؤدي الأمانة كل الناس يتبايعون لكنهم خونة أحد يؤدي الأمانة ما في حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال إن في بني فلان يعني من في الأرض كلهم خونة إلا أنه قال في قبيلة فلان فلان أمين تعامل معه وغير القبيلة كلها خونة إلى هذا الحد يعني أول الأولون كان كلهم أمناء لا يوجدون في خيانة إلا لهدرة لا يوجد فيه وفي المتأخر يقول لا يوجد في قبيلة إلا رجل أمين يقول فلان هو أمين استودعه وديعة تعامل معه هكذا يقول الناس حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله الرجل إذا رأيت ما شاء الله شطارته في الأمور الدنيوية في شرائه وفي رائه وشرائه وتعامله إلى آخره ما شاء الله تصفه بأوصاف كثيرة ما أجلده ما أظرفه ما أعقله هذه كلها صفاته لكن ماذا النتيجة وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الإيمان الذي يترتب إيش على الأمانة معناه الإيمان إذا كان الإيمان في القلب الإيمان يكون حاجزا عن الخيانة وحاجزا عن المحارم ومعنى ذلك أنه خاوي بس ظاهر منظره وجماله وكذلك يتصرفه الدنيوي ما عقله ما أظرفه ما أجلده ما أشجعه شجاع ولكن الأمانة ليست في قلبه وهذا معنى قوله خرابه من الإيمان لا ماذا قال هنا والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين من حمل الأمانة على ظاهر معناها الذي هو العهود وبين من حمل على الإيمان لأن الإيمان الحقيقي مستلزم للأمانة التي هي العهود وكذلك الأمانة مستلزمة له لأن العهود شامل لما بين العباد وبين ربهم ولما يجري بينهم والحديث إن كان ظاهرا في معنى الأمانة التي هي العهد فإن حذيفة رضي الله عنه إنما ساقه لبيان فقد الأمانة من الأمة ورفع عنه فقوله يصبح الناس يتبايعون إلى آخره وقوله ما أبالي أيكم بايعته، وقول فما كنت لأبايع إلا فلان فلانا، كل ذلك ظاهر في معناها الحقيقي، لكنه لا ينفي شموله للعهد الذي بين العباد وبين ربهم، فيكون خلاف في هذا لفظية. والحاصل أن الأمانة هي كل العهود التي بين العباد وبين ربهم وفيما بينهم، فدخل فيها الإيمان دخولا أوليا، وكذلك قال في الآخر إلى آخر. ولقد أتى علي زمان، يشير حذيفة زمان الصحابة رضي الله تعالى عنه بهذا إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاته رضي الله عنه متى؟ في أول سنة 36 بعد قتل عثمان رضي الله عنه، أول يعني زمن عثمان وكان موجود. يحدث أن الأمر تناقص، بدأ يتناقص. ولقد كنت وقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، سواء كان مسلما أو غير مسلم. يعني لماذا؟ لأن مالي لا يضيع علي، أتعامل مع مسلم أتعامل مع غير مسلم آمين. لماذا؟ لأنه إن كان مؤمنا يرد علي إيمانه يأمره أن لا يقول، وإن كان ذميا ماذا؟ أميره المتسلط عليه سيجبره لأليه. إذن يعني سواء كان مسلم أو غير مسلم أتعامل مع كل أحد. كان الزمن عكذا في سابقا. قال ماذا؟ ما بايعي ما بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، لأن الدين يأمر إيش بوفاء العهد. وإن الله يأمر إيش بقوله تعالى امتثال لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، ليردنه علي ساعيه، أي متوليه بالحق، لأنه لا يقبل الرشوة، حتى لو أعطاه رشوة ما يقبل، بل يصير ذلك الحق إلي. فلذلك كنت أبايع، كنت سابقا أبايع مع كل أحد وأنا واثق بذلك. وأما اليوم في الوقت الذي يحدث في هذا الحديث، فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، أشخاص معينين. يعني لماذا؟ لأن الناس صاروا تغيروا، أي أشخاص معينين ثقوا بهم وبدينهم وأمانتهم. قال الفتح يحتمل أن يكون ذكروا بهذا اللفظ، ويحتمل أن يكون سمى اثنين مشهورين بأمانة الذات، فأفهمهم الراوي والمعنى. لست أثق بأحد أتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا، الله أكبر. يعني تغير الحال في أقرب زمن، وهو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الله أكبر. ومن الفوائد، والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده أن في بيانه رفع الأمانة عن القروب هي التكاليف والعهود التي لا أخذ، ومنها بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إنهم آمنوا ثم تعلموا الكتاب والسنة ثم عملوا بهما، لأن هذا الإيمان يكون أرسخ وأعمق وألزم للقلب بخلاف العكس. ولذلك ذم الله تعالى الأعراب حيث قالت الأعراب آمنا إلى آخره. ومنها أن في علم أعلام النبوة، حيث أخبرنا صلى الله عليه وسلم برفع الأمانة ووقع كما أخبر به كما أخبر حذيفة. ومنها سرعة تقلب القلوب بسبب كثرة وقوع الفتن، حيث إن الرجل ينام فيقوم فلا يجد قلبه على حال قبل النوم، الله أكبر، بل يتغير سبحان من يقلب القلوب الأبصار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بثبات قلبه على الإيمان. فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، الله أكبر. هكذا قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضحة.